طيب لو أنزل وبدون جماع في هذه الحالة يقضي اليوم ولا عاشي عليه، ليس عليه إذا أنزل المني نعم يعني قضاء اليوم، يصوم هذا اليوم ويستمر صائم فيه، لا يفطر، يستمر صائما ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك ولا كفارة إذا كان مني. أما إذا كان مني الماء اللزج اللي يخرج عند الشهوة هذا الصحيح أنه لا ينقض الصوم ولا عليه شيء. المذي نفسه الذي هو ماء اللزج يخرج عند حدوث الشهوة هذا يسمى المذي، هذا لا يضر على الصحيح. أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي فيه القضاء. ولكن لا كفارة عليه، ولا كفارة إلا بالجماع، إذا جامع عليه كفارة. نعم.